قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. هذا بكر رجل خارجي، كان يقول: كل معصية تعتبر كفر، حتى ولو كانت خفيفة، حتى ولو كانت خفيفة. فهو رجل خارجي كان يرى أن كل معصية تعتبر كفرا، وأن صاحبها مشرك كافر، ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله. فهذا الرجل خارجي. فالإمام البربهاري يرد عليه في هذه المسألة أن الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا فإنهم يألمون كما يألم غيرهم من البشر. نعم. وأيضا هو يقول لا يألمون في هذا. وابن حزم أيضا رد عليه، ورد عليه أيضا جمع من أهل العلم. فهذا الرجل كما قلنا لكم أنه خارجي، رجل خارجي، ماذا تنتظر منه؟ قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. نعم، كما ثبت من حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. الخلق خلقه، والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال لما وكيف، ولا لما وكيف لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. طيب، هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف فيها مسائل. المسألة الأولى: لا يدخل أحد منا الجنة بمقابل عمله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أعمالك التي تفعلها من صلاة وصيام واعتقاد وحج وعمرة، كل هذه ليست مقابل للجنة، إنما هي أسباب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، أحدا بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا يتغمدني الله برحمته. إذن هذه الأعمال التي نقدمها من صلاة وصيام واعتقاد هي مقابل؟ يقال: لا، هي أسباب لدخول الجنة، وإلا دخولها برحمة الله عز وجل. فالواحد يخاف على نفسه من التقصير، وألا يركن إلى أعماله. نعم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. انظر، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة خالفوا، قالوا: لا، أعمالك التي تعملها يجب على الله أن ينفذ الوعد فيها، يجب على الله أن ينفذ الوعد فيها. صلاة، صيام، تتقرب إلى الله بهذه الطاعات، يجب أن يكون الوعد هو الجنة. فكان لهم أصل فاسد، وهو إنفاذ الوعد والوعيد. الوعد لأهل الجنة والوعيد لأهل النار، يجب على الله عز وجل أن ينفذها. قالوا، يقولون هكذا، ما عندهم مشيئة، ما عندهم رحمة، أي أنها تحت مشيئة الله، تحت رحمة الله. واضح الآن؟ فهذا هو الحديث الذي بين أيدينا، هذا هو يدلنا على أن ليس هناك أحد سيدخل الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، إنما تلكم الجنة التي أورثتموها ماذا؟ بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، بسبب ما كنتم تعملون. واضح الآن؟ فهذه هي المسألة الأولى التي فيها رد على المعتزلة. المسألة الثانية أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، ما خلق الخلق عبثا، رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا أن الله عز وجل خلق الخلق عبث، خلقهم عبث، وهذا ما ينبغي ولا يجوز أن يقال في حق الله. ما خلقهم إلا لحكمة، عرفتها أو جهلتها، واضح الآن؟ فهذا أيضا فيه رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل خلق بعض الخلق عبثا، يعني في بعض المخلوقات عبث. ما لا، لا يقال هذا، كل المخلوقات حكمة، حتى الذي تراها من ذوات السموم والسباع والدواب والحشرات كلها لحكمة. لا يقال خلقت عبث، لا يقال لماذا هذه الحشرات، لا يقال لماذا هذه الكائنات الوحوش وما أشبه ذلك، أنت في نظرك بدون حكمة، وهي حكمة خلقها الله عز وجل بحكمة ولحكمة، واضح الآن؟ فهذا رد على هؤلاء الذين يقولون أن الله عز وجل خلق الخلق بغير حكمة، يعني بعض الخلق خلقهم بغير حكمة. المسألة الثالثة أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بظلم يظلم فيه. قال المؤلف: عذبهم غير ظالم لهم. وحديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب: لو أن الله عذب أهل سماواته، لو عذب أهل سماوات ما كان ظالما لهم، أي لو عذبهم بذنب ارتكبوه ما كان ظالما لهم. لماذا؟ لأن الله قد حرم الظلم على نفسه، ولا يجوز أن يقال أن الله ظالم، حرام، حرم الظلم على نفسه، فلا يقال قد يظلم عباد، لا يقال هذا، واضح الآن؟ فالله عز وجل ولو عذب الخلق كلهم ما عذبهم إلا بذنب ارتكبوه وبظلم اقترفوه. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح الآن؟ أما المعتزلة، وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يقال أنه يجوز، يجوزون أن الله عز وجل يعذب الخلق بغير ما ذنب. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يعذب الخلق مطلقا إلا بظلم يقترفوه، أما بغير ظلم لا، حرام هذا في حق الله أن تثبته يا عبد الله. وهل يجوز أيضا أن يعذبه؟ حتى ولو قلنا أنه لا يعذب، لكن هل يقال أيضا ويجوز له التعذيب؟ كذلك التجويز حرام، لا يقال هذا. خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى قالوا يعذب، هم المعتزلة. الطائفة الثانية الأشاعرة قالوا يجوز له أن يعذب، يجوز له أن يعذب، ويستدلون بحديث زيد بن ثابت، ولذلك انتقد على السفاريني حينما قال: وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب ولا جرم جرى. جاز للمولى أن يعذب الورى، أي الخلق، بغير ما ذنب ولا جرم جرى، فقالوا هذه منتقدة من السفاريني، وأتى بعقيدة الأشاعرة. ما هي أدلتهم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني ما فعله لا يسأل. فالأشاعرة أتوا بشبه يجوزون فيها أن الله عز وجل قد يظلم، يعني يجوز له أن يظلم، نعم يجوز له أن يظلم. أما أهل السنة والجماعة فلا، قالوا لا يظلم ولا يجوز له أن يظلم، فإن الله عز وجل قد ماذا حرم على نفسه؟ الماذا؟ الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، فكيف بالله عليك تثبت أن الله عز وجل يظلم؟ فقول المؤلف: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، انظر، إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، واضح الآن؟ ولا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى أنه يظلم، رد على من؟ المعتزلة. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف. نعم، لا تقول لماذا هذا من أهل الجنة، لماذا هذا من أهل النار، هذه حكمة من الله عز وجل. الدار داره، الدار داره، دار الجنة لمن؟ هي لله. هل أخذها منك ظلما حتى تنتب إليه الظلم؟ لا، ما أخذها منك ظلما، إنما إن أعطاك فبفضله وإن عذبك فبعدله. واضح الآن؟ ولا يقال لماذا هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لماذا هؤلاء دخلوا وهؤلاء لم يدخلوا، ولماذا هذا مسلم وهذا كافر، لما لا تسأل. هذا سر الله عز وجل وقدر الله عز وجل. واضح الآن؟ فهذا هو. أما الأشاعرة هم لم يقولوا أن الله عز وجل يظلم كما قالت المعتزلة، لكن قالوا الله عز وجل ما يظلم لكن يجوز له أن يظلم. هذا ما ينبغي، حرام. فالأشاعرة يجوزون والمعتزلة يجزمون. واضح الآن إيش الفرق بينهما؟ وكلا المذهبين باطل، كلا المذهبين باطل. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. رجل تأتيه وتقول لو قال الله ما يقبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل، هذا إذن رديء، هذا رجل رديء، اتهمه بإسلامه إذا كان ما يقبل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. كيف بالله عليك عرفنا عدد ركعات الصلاة؟ كيف عرفناها؟ أليس بسنة؟ بعض الناس هؤلاء أصحاب الهمج الرعاع أتباع كل ناعة يقولون من عام 1400 سنة إلى يومنا هذه الأحاديث ما تغيرت. يقال له لماذا ما تغيرت صلاتك؟ ائتني بآية قرآنية تدل على عدد ركعات الصلاة، ائتني بآية قرآنية. ما في. ائتني بآية قرآنية تدلنا على صفة الحج أو صفة العمرة أو صفة الزكاة، ائتني بآية قرآنية. ما في هذه الآية، ائتني، كلها آيات. فلذلك القرآن يفسر السنة، تفسر القرآن والقرآن تفسره السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أوتيت القرآن ومثله معه، فلا تستطيع أن تجد مقادير الزكاة في آية قرآنية ولكنك ستجدها في أحاديث نبوية. لماذا تتزوج؟ قل له ائتني بالدليل على أن الزواج يقع بقولك زوجتك وقبلت، ائتني. يتزوج ويصلي لكن إن خالف هواه قال هذه أحاديث الله أعلم من أين أتوا لنا بها، فهذا رديء المذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء القوم قال ليوشك أن يأتي على رجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي، انظر يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. يقال له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه منه أو فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني ننظر هل هذا الحرام الذي في السنة موجود في القرآن، حللناه، إن كان حراما حرمناه، إن كان حلالا حللناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سيحرم شيء من عنده، إنما كله وحي، السنة كلها وحي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها وحي، ولا يقال ذلك أنها ليست بوحي. أين أخذنا الدين؟ أليس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهؤلاء أصحاب المذهب الرديء والفكر اتهمهم بدينهم. هؤلاء سماهم بعض العلماء بالقرآنيين، وهم أكثر من اليهود النصارى الذين يقولون ما نعتقد إلا فيما جاء به القرآن، قرآنيون يقال لهم بالقرآنيين. هؤلاء أكثر من اليهود النصارى، ما يقبلوا إلا ما جاء بالقرآن وما غير ذلك فلا يقبلونه. فهؤلاء بارك الله فيكم مذهبهم رديء، اتهمهم على إسلامهم. قال والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. نعم. وكره العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. هذا هو الواجب. المؤلف أخر وقدم، لو كان جعلها في عند الإيمان بالقدر كان أفضل. سر القدر، ما هو سر القدر؟ القدر، علم القدر على قسمين، قسم يجوز لك الدراسة فيه والتعلم، وهو ما يتعلق بالأمور التفصيلية من العلم والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة والإرادة وغيرها، وقسم لا ينبغي لك الخوض فيه أو التعلم فيه. ما هو سر القدر؟ ما هذا سر القدر؟ سئل علي بن أبي طالب ما سر القدر؟ ما هو سر القدر؟ قال أن تقول لما وكيف، هذا سر القدر. فالإنسان لا يجوز له أن يخوض، المؤمن التقي لا يجوز له أن يخوض في هذا السؤال فيقول لماذا صار هذا كافر، لماذا صار هذا مؤمن، لماذا هذا أسود وهذا أبيض، لماذا هذا أحمر وهذا كذا، لماذا هذا تاجر غني وهذا فقير، لماذا؟ هذا سر الله في قدره، ولا ينبغي لك الخوض فيه ولا يجوز لك السؤال. بل قال بعض العلماء من قال هذا كأنما يقول كيف الله، كيف صفاته، وهل يجوز أن يقال كيف الله وكيف صفاته؟ الجواب لا، لا يجوز. فسر القدر لا يجوز الخوض فيه. فقول المؤلف والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عن ما هو هذا هذا. وأما معرفة العلم والكتابة والمشيئة وغيرها هذه فلا بأس من تعلمها، وهذا أيضا داخل في باب الإيمان بالقدر خيره وشره. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.